نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم في بيان حكم النذر، وقد سبق لنا بيان بعض أقسامه، وهنا الحديث يبين لنا أن النذر أقسام، فربما ينذر الإنسان بشيء ولا يسمي نذره، فيقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، أن أفعل لله علي نذر، بدون أن يقول أن أفعل كذا أو كذا، ما بين ما يريد. فربما يقول: لله علي نذر، فيجي يستفتي يقول: أنا نذرت نذر لكني ما سميت شيء، لأنه في الغالب يسمى النذر، فيقول: لله علي نذر أن أصوم يوما أو شهرا أو أتصدق بكذا أو أحج أو أعتمر أو أعمل، يبين النذر الذي يريد يفعله، أو أذبح كذا أو أنحر كذا. فإذا أطلق النذر ولم يسمى فإن كفارته كفارة يمين. وكفارة اليمين كما هي معلومة إطعام 10 مساكين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكمه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهو إما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسوهم، وإما أن يعتق رقبة، وإذا لم يستطع شيئا من ذلك فإنه يصوم 3 أيام. مع إن كثير من العوام يعتقدون أن الصيام يكفي، وربما إذا صار عليه يمين أو كذا يقول: أصوم 3 أيام. ما يجزي الصيام عن اليمين إلا إذا كنت لا تستطيع تطعم 10 مساكين، أو لا تستطيع أن تكسوهم، ولا تستطيع تعتق رقبة، ما يبقى عليك إلا صيام 3 أيام. أما إذا استطعت فلا يجزي، لو صمت 3 أيام ما تكفيك وأنت تستطيع أن تطعم 10 مساكين، لأن كان طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالحاصل أنه إذا نذر نذرا مطلق لم يقيده بشيء ولم يسمي نذرة، فإن هذا يكفر كفارة يمين. وهذه الثاني إذا نذر معصية فهذا لا يجوز، نذر المعصية، المعصية لا يجوز أن تفعل، فإذا كانت أنها محرمة لا يجوز أن تنذرها، لأن النذر إنما هو للطاعة وللتبرر، كأن تنذر لله علي نذر أن أتصدق بكذا أو أن أصوم كذا أو أن أعتكف كذا أو أن أحج ونعتمر، هذا النذر. أما تنذر معصية كأن تنذر أنك تشرب الخمر والعياذ بالله، أو تسرق، أو تعمل شيء مما حرمه الله، هذا لا يجوز. فهذا إذا نذرت نذر معصية وتندمت وتبت إلى الله فإن كفارة ذلك أيضا أن تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. الثالث أيضا أن ينذر نذرا لا يطيقه، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن من نذر نذر شيء لا يستطيعه، كأن ينذر مثلا أن أحج ماشيا إلى مكة، وهو في مكان بعيد ما يستطيع هذا الشيء، ما يستطيع يمشي هذا، فهو شيء لا يستطيعه. فإذا نذر مثل هذا النذر فكفارته كفارة يمين أيضا، يكفر كفارة يمين وينحل هذا عن يمين. فلذلك بين هذه الأمور الثلاثة، وهناك غيرها سيأتي بيانه. فهذه ثلاثة أمور، إما أن ينذر ولا يذكر النذر، وإما أن ينذر نذر معصية والعياذ بالله، وإما أن ينذر شيء لا يستطيعه ولا يقدر أن يؤديه. فكل هذه يكفي فيها كفارة يمين. نعم. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. أيضا هذا بقية حديث سيأتي إن شاء الله تمامه، أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يقول النبي، فلا يجوز الوفاء به، مع أن الوفاء بالنذر واجب، لكن إذا نذرت معصية فلا يجوز أن تفي بها، لأنه لا يجوز أن تعصي الله. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يحرم عليه أن يؤدي هذا النذر الذي نذره إذا كان النذر معصية، كأن ينذر في قطيعة رحم أو عقوق مثلا والدين، أو ينذر في أكل المحرم أو شرب الخمر، هذا معصية، هذا لا يجوز الوفاء به. لكن اختلف العلماء في هل عليه كفارة يمين أو لا. الصحيح كما في الحديث السابق أنه يكفر عنه كفارة يمين، ولا يجوز له، يحرم عليه أن يفعل ما نذره إذا كان معصية، ويكفر كفارة يمين عن هذا النذر. نعم. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. نعم، لا وفاء لنذر في معصية، يعني لا يجوز الوفاء به. النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن ونهى أن الإنسان إذا نذر نذر وهو معصية لله نهى أن يوفي به، لأنه محرم، فلا يجوز فعل المحرم ولو نذره، يحرم عليه فعله ولو كان نذرا له. ولكنه مثل ما سبق في قول كثير من العلماء يكفر كفارة يمين عن ذلك. وعن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. ولأحمد والأربعة، فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. نعم. هذا أيضا يؤيد الأحاديث السابقة في قصة هذه المرأة أخت عقبة رضي الله عنه، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية وماشية، وفي بعض الروايات أنها أيضا غير مختمرة، أي لا تلبس الخمار. ثم بعد ذلك لما تم النذر شق عليها ذلك وهي لا تستطيع ذلك، فأمرت أخاها أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مرها فلتركب ولتمشي ولتختمر ولتكفر كفارة يمين. فهذا يدل على أنه إذا عجز عن الشيء فما يستطيعه في الأمر الذي يشق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى قال: ماذا يصنع الله بشقائه، ليش تتكلف نفسه بشيء يشقيها ويتعبها ويعنتها بالمشي. الله سبحانه وتعالى لما أوجب الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام قال سبحانه وتعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. ما دام أن الله سبحانه وتعالى سهل علينا ولا أوجبه علينا إلا للمستطيع الذي ما يشق عليه مشقة يعجز عنها، ما ما دمت رجل مستطيع، فكيف أنت تلزمين نفسك بشيء يشق عليك ولا تستطيع أن تلزمين نفسك بهذا؟ لا، هذا لا يلزم، لكن نظرا لأن نذرتي فتكفر كفارة يمين وتركب وتمشي إذا أرادت وتختمر، يعني معناه أنها تلبس الخمار، لأنه جاء في بعض الروايات، رواية الحديث وإن كان مصلي ما ذكرها لكن ذكرها غير من العلماء، أن في بعض الروايات أنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله وأن لا تختمر، يعني الخمار اللي تضعه على رأسها أيضا أنها تلقي خمارها، فالنبي قال لا، مرها فلتركب ولتمشي ولتختمر ولتكفر كفارة يمين، فهذه كفارة اليمين في الشيء الذي لا يستطيع لا يستطيعه الإنسان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي، فقال أقضه عنها، متفق عليه. نعم، هذا سعد بن معاذ، سعد بن عبادة رضي الله عنه، رئيس الخزرج من الأنصار رضي الله عنه، كان من أبر الناس بأمه، وماتت أمه فجأة وكان عليها نذر، فجاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر الذي نذرته ولم توفي به، لأنه نذر طاعة سواء كان صدقة أو صيام أو غير ذلك، فسأل النبي عليه فقال اقضيه عنه، إن كان صيام تصومه وإن كان صدقة فأنت تصدق عنها، وأي شيء من أمر الطاعات فأنت الذي تؤديه عنها. فهذا يدل على أن الإنسان مسلم إذا نذر ثم مات قبل إتمام النذر أنه يستحب لوليه أن يقضي عنه هذا النذر. فسعد رضي الله عنه جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام وأفتاه بذلك. وإن كان أيضا الحديث له حديث آخر قد يلتبس على بعض، أو قد التبس على بعض أهل العلم، وهو أنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها فماتت ولم توصي، أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ قال نعم تصدق عنها. فتصدق عنها رضي الله عنه وأوقف لها نخلا من أحسن نخيل المدينة وجعله وقفا لها، فتصدق عنها بعدما ماتت. والصحيح أن هذه قصة النذر، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذرها الذي ماتت ولم تتمه، فأذن له النبي فقال أوفي بنذرها، سواء كان صدقة أو صيام أو صلاة أو أي شيء من أعمال الطاعات يقوم مقامها. ويشهد لهذا الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال نعم صومي عنها. فدل على أن سواء صيام أو صدقة أو صلاة أو شيء، إذا مات ولم يستطع الوفاء بالنذر فإنه يستحب لوليه أن يوفي بالنذر عنه، ولا سيما إذا كان ولده أو ابنته، فهؤلاء من أقرب الناس إليه، وهذا من البر به، وهذا من أفضل أنواع البر أن تبري ذمته، لأن هذا دين في ذمتها فتبري ذمته بهذا. وهم قصة سعد رضي الله عنه مع أمه مرة أخرى سأل النبي، قال أنها ماتت ولم تصب شيء، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فدل هذا الحديث أيضا على أنه أن الصدقة إذا تصدقت عن الميت أنه يصله الثواب، كما أنك إذا اعتمرت عنه تصله ثواب العمرة، وإذا حججت عنه يصله ثواب الحج إن شاء الله، وكذلك بقية الأعمال الطاعات إذا أهديتها لمسلم ميت أو حي فإنه يصله الثواب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. تصدق لا تصدق، لا تصوم، ما دامت قادرة على الصيام لازم تصوم. ايش وهو الصوم؟ كل سنة يمكن خمسة أيام ستة أيام. ايش لا لازم. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا نذر لله طاعة. فهذا في قصة هذا الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة مكان اختلف العلماء فيه، منهم من قال أنه مكان في أسفل مكة قريبا من الساحل، ومنهم من قال أنه في الساحل الغربي. القصد أنه مكان، أن ينحر الإبل في ذلك المكان، وفي بعض الروايات أن يذبح غنما ببوانة. فالمقصود أنه هذا نذر، والذبح لله نذر، الذبح لله نذر من الطاعات يجب الوفاء به، لأن الذبح لله طاعة وعبادة، لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك هو الذبيحة. وكما في قوله عز وجل: فصل لربك وانحر، كما أن الصلاة لله، النحر تنحر لله، سواء مثل الأضحية أو الهدية، الهدي في الحج، أو تذبح وتوزعه على الفقراء والمساكين، تذبحه لله وتوزعه على الفقراء والمساكين، فهذا عمل طاعة. فهذا الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة جاء يستفتي النبي، يقول: يا رسول الله، إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فاستفت، فالنبي سأله قال: إيش اللي خصص بوانة؟ ليش ما نذرت أنك تنحر إبلا وبس؟ المكان ليش خصصته بمكان؟ هل هذا المكان كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان يعظم في أوقات الجاهلية؟ وإنك بقلبك شيء من أمور الجاهلية وتبي تذبح بذلك المكان؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما في شيء. قال: هل كان في أمور الجاهلية يتخذون هذا المكان عيدا من أعيادهم وينتابونه ويترددون عليه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إذا كان ما فيه محذور فلا بأس، مكان مباح، ما هم محل معصية، ولا هم محل شرك، ولا فيه مثلا قبر يعبد من دون الله، ولا فيه وثن يعبد من دون الله. إذا كان هذا المكان مباح، ما في شيء محذور، فلا بأس. أوفي نذرك، أوفي بنذرك، فانحر الإبل ببوانة. فنحرها. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره: إذا كان نذرك بهذا المكان لأمر من الأمور، الأمور اللي من أمور الجاهلية متعلقين بها، مثل ما كان معبد لهم، أو محل عيد من أعياد الجاهلية، أو ينتابونه لبعض الأمور التي يقيمونها من أعيادهم أو لعبهم ونحو ذلك، فهذا لا يجوز الوفاء به. قال: لم يكن في هذا شيء. قال: أوفي بنذرك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أيضا، نعم، قطيعة الرحم، بيّن لنا عليه الصلاة والسلام أن هذا نذر بر ونذر طاعة، وأنك توفي به، لكن إن كان غير ذلك فلا يوفى به. قال: فإنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية، نعم، ولا في قطيعة رحم. قطيعة الرحم معصية، لا قطيعة رحم ولا معصية، ولا تنذر شيء ما تملكه. تنذر تقول: لله علي نذر لا أعتق عبد فلان، ما تملك عبد فلان، ملكه هو، هذا النذر ما يصح. لكن إذا نذرت هذا كفر كفارة يمين، لأنك ما تقدر عليه. فالمهم أن لا نذر لابن آدم فيما يملك، أو تنذر أنك تطلق زوجة فلان، ما تملك طلاقة، ما هو بيدك، هذا نذر ما هو بيدك. لا نذر فيما لا تملك، ولا أن تذبح مثلا ناقة فلان، ما هي بيدك هذا. فلا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في قطيعة رحم ولا في أي معصية من المعاصي. فكل هذه الأمور لا يصح النذر فيها، ولكن إذا نذرها فهو يكفر كفارة يمين كما سبق لنا في الأحاديث، يكفر كفارة يمين عن هذا وتنحل يمينه. وكفارة اليمين كما سبق لنا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو ذحير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالنبي بيّن أنه لا نذر لابن آدم، لا يصح أن ينذر فيما لا يملك ولا في معصية ولا في قطيعة رحم. فالشيء الذي لا تملكه ما يجوز أن تنذر، لكن إن نذرت فكفر كفارة يمين. المعصية ما يجوز تنذرها، لكن إن فعلت كفر كفارة يمين. قطيعة الرحم، عقوق الوالدين أو غير ذلك من الأمور المحرمة، إذا نذرت كأن تنذر والله ما أسلم على أخي فلان أو عمي فلان، هذه قطيعة رحم ما يجوز. كفر كفارة يمين ورحم وادخل بيته وسلم عليه، والله ما أطب بيت فلان، ما أدخل بيت فلان صديقك أو قريبك أو كذا، لا هذا ما ينبغي لك. لا كفر كفارة يمين ورح وادخل عليه وتراضوا أنت وياه. فالشيء إذا نذرت نذر فإن وهو إما أن لا تملكه أو يكون معصية أو يكون فيه قطيعة رحم أو عقوق والدين، فإذا لا يجوز الوفاء به، لكنك تكفر كفارة يمين عن هذا النذر. وعن جابر وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم، هذا في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وكان نذر قبل فتح مكة أن لله نذر، لله علي نذر إن فتح الله لرسوله مكة أن أصلي في بيت المقدس. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال له النبي: أوف بنذرك، لكن صلها هنا، صل في مكة، صل في حرم مكة، هل أنت ترى تصلي؟ لأن حرم مكة أفضل من المسجد الأقصى، فالصلاة فيه تجزيك، بل هي أفضل منه. ثم عاد عليه قال: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال: صلها هنا، هذا أفضل لك ويجزيك عن نذرك. ثم سأله ثالثة قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. فلما كرر عليه 3 مرات قال له النبي: شأنك إذا ما قبلت توصيتي لك ونصيتي عليك، افرح، يجوز ويعتبر ذمك، لكنك لو صليت هنا أريح لك وأسهل عليك وأفضل لك. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو إن إنسان نذر أن يعتكف شهرا بالمسجد الأقصى، فله أن يعتكف في الحرم المكي أو حرم المدينة ويجزي ذلك، لأن حرم مكة أفضل منه وحرم المدينة أفضل منه، لأن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرم النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه إلا المسجدين الحرمين. فلما كان أن هذا أفضل، لو إنسان نذر أن ينذر في أي مكان فله أن يصلي نذره في المكان الذي نذر فيه، وإن صلى في مثلا في مكة فهو أفضل، وإن صلى في المدينة فهو أفضل، وإن كان دون بيت المقدس ما فضل صلى في بيت المقدس فهو كفى. فالمهم أنه إذا كان المكان الأفضل يؤدي فيه العبادة تجزيه ذلك ولو كان نذرا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما يدل على أنه لا يجوز أن يشد الرحل لزيارة شيء على سبيل الطاعة، سواء نذر أو غير نذر، على سبيل الطاعة إلا إلى ثلاثة مساجد. بيّن لنا صلى الله عليه وسلم المساجد: المسجد الحرام وهو أفضلها، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. فلو نذرت أنك مثلا تصلي أو تذهب مثلا أو تعتكف شهرا في المسجد الأقصى فلك ذلك، تذهب إلى المسجد الأقصى وتصلي فيه، أو إلى النبوي توفي بين أدرك وتذهب، أو إلى مكة فيجوز، لكنه لا يجوز أن تشد الرحل إلى غير ذلك، لا لشيء من المساجد ولا لشيء من المشاهد ولا لشيء من القبور ولا. فلا يجوز أن تسافر سفر تقصد عباده إلا في هذه الثلاثة المساجد، أما غيره لا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا يقول صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة، والمسجد الأقصى. هذه محل الطاعات وهذه محل العبادات، لأن هذه لها ميزة على غيرها. فهذا الله سبحانه وتعالى يقول: جعل الله البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وجعله قبلة للمسلمين، وأوجب على المسلمين الحج وجعله ركنا من أركان دينهم، وكذلك مسجده صلى الله عليه وسلم لما يترتب على ذلك من الفضل، وفي الصلاة فيه عن ألف صلاة، وكذلك أيضا المسجد الحرام هو أول مسجد، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ثم ثاني مسجد بعده هو المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة. أول مسجد هو البيت الحرام، ثم بعده المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة. ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام وبعدما عمر عليه الصلاة والسلام صار مسجدا وصار حرما. فهذه المساجد الثلاثة التي ميزها الله، المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، يجوز أن نشد الرحال ونسافر من أجلها، لكن ما يجوز أن نشد الرحال ونسافر من أجل شيء آخر، نروح مثلا كزيارة قبور نحو ذلك. والله ابن عباس رضي الله عنه صاحب، ما يجوز أن نشد الرحال نمشي من مكة نروح نبي نزور قبره، أو نروح نبي نزور قبر فلان في أي مكان من أمكنة، فلا يجوز لنا أن نشد الرحل لزيارة القبور لأن النبي نهى عن هذا. فلا تشد الرحال إلا للمساجد، هذا ما تشد لزيارة القبور ولا تشد لأي مكان من الأمكنة، على سبيل الطاعة والعبادة. أما على سبيل الحاجات، نسأل له حاجة في البلد أو كذا، أو بياع مشتري، أو يزور مثلا أقاربه أو أصحابه أو نحو ذلك، فهذا لا بأس. لكن تقصد لك مكان من أجل البركة أو ترجو ثوابه أو ترجو زيادة العمل الصالح، هذا لا يجوز، لا زيارة قبور ولا زيارة مشاهد ولا شيء. فلا يجوز شد الرحل إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة. نعم، هذا الحديث يدل على أن الإنسان ولو كان في الجاهلية إذا نذر طاعة فيستحب ما دام الطاعة أنه يأتي به ولو كان نذره وقت جاهلية، فهو يوفي بنذره في الإسلام، لأن عمر رضي الله عنه قال: إني نذرته في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فاعتكف ليلة، في صحيح البخاري: فاعتكف ليلة، يعني ولم يعتكف نهارها. فدل على أن الاعتكاف يجوز في الليل أو في النهار، سواء كنت صائم أو غير صائم، وإن كان بعض العلماء قال الاعتكاف يلازمه الصيام، ما تعتكف إلا وأنت صائم، لكن هذا الحديث يدل على أنه لا يلزم مع الاعتكاف الصيام، فلك أن تعتكف يوم أو يومين في مسجد ولو لم تكن صائمة، لأن عمر قال للرسول: إني نذرت وأنا أعتكف، ليلة، ومعروف أن الليل ما هو وقت الصيام، الصيام بالنهار. والله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ما هو وقت الصيام. وعمر قال نذرت وأنا أعتكف ليلة، والليل ما هو وقت الصيام. فقال النبي أوفي بنذرك، ومع ذلك أوفى بنذره. وفي صحيح البخاري أن عمر اعتكف ليلة ولا اعتكف نهارها، معنى ليلة ما اعتكف في نهارها، فدل على أنه يجوز أن تعتكف ليلة أو تعتكف يوم ولا يلزم منه الصيام، بدليل أن النبي قال أوفي بنذرك، وهو قال أنه ليلة، والليل معروف أنه ما هو وقت الصيام. فمن هذا نفهم أنه يجب الوفاء بالنذر ما دام طاعة، وهذا طاعة، الاعتكاف في البيت الحرام طاعة، الصلاة في البيت الحرام طاعة، الطواف في البيت الحرام أو حج أو عمرة هذا يجب الوفاء به، ما دام تعينت نذرك يجب الوفاء به. والنبي قال أوفي بنذرك، وقد أوفى بنذره واعتكف ليلة، فدل على أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام، بل يستحب له أن يعتكف سواء ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو ليلة أو أي وقت، وليس من شرطه الصيام. وإن كان بعض العلماء قال الاعتكاف لابد يكون مع صيام، لكن هذا الحديث يدل على أنه لا يلزم أن يكون صائما. نعم. السائل يقول